بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بإذن الله تعالى وسوف نكمل مسيرتنا في الموسوعة الفقهية للدرر السنية. كنت تحدثنا عن سنن الفطرة، وصلنا إلى الطيب بالمسك أو غيره، إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه، ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه ما لم يتشبه بالكفار فيحرم، تغيير الشيب بالحناء والكتم. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. الايه؟ الحنة؟ لا، تغيير الشرب بالحناء زي من سنن السنن يعني. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال نعم. هل العلبة بتعمل حنة حمرا؟ مش لحية النبي بيضت وقام بحنها يعني؟ أنا كنت سمعت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات وشعره الأبيض لا يتجاوز يعني عدد شعرات معينة، يعني كان غالب شعره كان أسود. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. تعمل حنة حمراء أو زرقاء أو خضراء؟ خضراء؟ الله أعلم. هتكلم العربية يا حبيبي. هل السنة هنا لأن الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، أوتي أبو أبي قحافة يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا كلها بيضاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. في ظاهر الحديث يعني والله أعلم أنك تغيرها، أنك تغيرها بأي شيء إلا السواد، لأن السواد يحمل إيه؟ خداع، يحمل الكذب والخداع. الرجل المتوفى بيته هنا رحمه الله. لكم وإياي الذهاب للجنازة كي تغنم كراهتين، وأدعوكم وإياي صلاة الضحى قبل في أفضل أوقاتها قبل صلاة الظهر بحوالي نصف ساعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث أن أفضل وقت لصلاة الضحى حينما تشتد الشمس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء واجتنبوا السواد. الوضوء هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع. ما هي الأعضاء الأربعة؟ الوجه والكفين والقدمين. الوجه قال الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا بوجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هو استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة في الشرع. فضل الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لبلال عند صلاة الفجر: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت ذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. كان ما معنى هذا الحديث؟ انه كان طول الوقت اتحدث بالفصحى بارك الله فيك. يظل طول الوقت طاهرا متوضئا وما توضا الا كثير الا وصلنا إلا. أهمية النية. النية شرط لصحة العمل وقبوله وإجزائه، ومحلها القلب، وهي لازمة في كل عمل، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. النية في الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، وهي قسمان: نية العمل بأن ينوي الوضوء أو الغسل أو الصلاة مثلا، ونية المعمول له وهو الله عز وجل فينوي بالوضوء أو الغسل أو الصلاة غيرها التقرب إلى الله وحده، وهي أهم من الأولى. ليست نية فقط أن أتوضأ، نية أن أتوضأ نية العمل، ونية المعمول له. لماذا أتوضأ؟ لله. للصلاة، دي نية العمل، أتوضأ للصلاة، نية المعمول له، لماذا أتوضأ وأصلي؟ لله. ماشي؟ لا أستغفر الله. حسنا، قبول الأعمال له شرطان، أن تكون خالصة لله تعالى، وأن يفعلها كما كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. شرط شرط العمل الإخلاص والمتابعة، تكون خالصة لله تعالى وكما كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان خالصة لله تعالى لكن لم يتبع فيها الرسول صلى الله عليه وسلم، يكون هذا بدعة، يكون هذا إيه؟ وإن حسن وإن حسنت يعني قصد هذا الفاعل يكون هذا بدعة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عم تحدث بالفصحى بارك الله فيك. الفصحى بيقول بيقول من أولها للتأويل يقول: المهم أنه أفضل عمل مكان الله وأخلصه مكان على سنة، أو لا أخلصه مكان الله وأفضل، يعني المهم تعرف تبقى فهمتني صح؟ من أين ده؟ أنت لك بس تقرأ المغل لك تقرأ الله أنا أقرأ اللائحة ولكن لا آتي شيء، هل لا أستفد منها إلا الجوع والترهف. خذها لك على الطريق. معنى الإخلاص الإخلاص، الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن. أمام عبد الرحمن لا أسمع أغاني، خلف عبد الرحمن لا أسمع أغاني، هذا هو الإخلاص. الإخلاص استواء أعمال العبد في الظاهر والباطن، بتصفية العمل لله عن ملاحظة المخلوق. السلام. بتصفية العمل لله عن ملاحظة المخلوقين، والصدق في الإخلاص أن يكون باطنه أعمر من ظاهره، أن يكون باطنه أعمر أعمر من ظاهره. وإذا أخلص، تعال بس أقف جنب عشان كل ده يفكرنا رحيلنا. وإذا أخلص العبد اجتباه ربه فأحيا قلبه وجذبه إليه وحبب إليه الطاعات وكره إليه المعاصي، بخلاف القلب الذي لم يخلص فإن فيه طلبا وشوقا وإرادة، تارة إلى الرئاسة وتارة إلى الدرهم والدينار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. فاكر لسه قايل لك البتاع، فاكر لك وقال لك بالعصر ومش عارف إيه وباع السلك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. كيف حالك يا عبد الرحمن؟ كيف حالك؟ إلى أين أنت ذاهب؟ هل تريد شيئا؟ ما اسمك؟ كيف حالك يا محمد؟ ازيك يا شيخ أيمن؟ عفوا.